فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور يا رب العالمين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم أنزل بهم عذابك ورجزك إله الحق اللهم أنزل بهم عذابك ورجزك إله الحق اللهم أنزل بهم عذابك ورجزك إله الحق اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا أجبته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته اللهم إن لكل منا حاجة ومسألة وأنت تعلم ضمائر الصامتين وتملك حوائج السائلين نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تقضي حوائجنا وأن تفرج همومنا يا رب العالمين إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير شبه وأنت الذي صورت ما صورت من غير مثال وأنت الذي ابتدعت المبتدعات بلا اقتداء أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت كل ما دونك من خلقك تدبيرا أنت الذي لم يكن لك في خلقك معين ولم يكن لك في أمرك وزير وليس لك شبيه ولا ند ولا نظير سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ما أعظم شانك وأصدع بالحق برهانك سبحانك خضع لك من جرى في علمك وذل لك كل ما دون عرشك وانقاد للتسليم لك كل خلقك إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة الشريفة التي يرجى أن تكون هي الليلة العظيمة نسألك اللهم أن تعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من أمن على دعائنا خاصة والمسلمين في كل مكان عامة يا رب العالمين إلهنا إنك أمرتنا بالتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤك وأنت أولى بالتطول فتصدق علينا وإنك رغبتنا في عتق ما ملكت أيماننا ونحن عبيدك وإماؤك وأنت أولى وأحق بالتفضل فأعتقنا يا رب العالمين اللهم إنا نستجير بك من عذابك اللهم إنا نستجير بك من عذاب الدنيا والآخرة نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك لك العتبى حتى ترضى نعلم يا إلهنا أن ذنوبنا ومعاصينا لم تبق لنا عندك جاها ولا للاعتذار وجها ولكن حملنا على دعائنا سكوننا إلى صدق وعدك وثقتنا بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعطنا سؤلنا واستجب دعاءنا وتقبل صلاتنا وصيامنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين لا حظ فيها ولا نصيب لأحد من خلقك يا أكرم الأكرمين نعوذ بك أن يكون لك في من أعمالنا أن يكون لك شرك في أعمالنا. اجعل أعمالنا خالصة لوجهك موجبة لرضوانك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نشكو إليك ما نزل بإخواننا المستضعفين في العراق وفي الشام وفي فلسطين وفي كل مكان يضام فيه المسلمون. نسألك اللهم أن تنزل عليهم نصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك العاجل، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم إنا نشكو إليك ضعف المسلمين. إلهنا من للأرامل واليتامى والمساكين، من للضعفاء والمستضعفين، من للخائفين يا رب العالمين، يا أنيس الخائفين ويا أمانهم يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تنزل من عندك نصرا عاجلا تقر به أعيننا وتشفي به صدورنا، ترفع به راية الإسلام والدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.